صعب انك تبي تجعل اول الارض واخره تساوي. هم يجعلونها جدران هذه حدود مثل الشيار مثل الحوض النوي. فهم يجعلونها مثل المدرجات اللي يضعون الناس تجد في الجبال وكذا مدرجات هذه. فهو جعل هذا المدرج حتى يصل الى حد هاجدار هذا. حد هاجدار هم يحطونه عادة قدر ما يسقيه. واللي قدر ما يسقيه هو اللي لو وضع الانسان قدمه يصل له الى هذا. يخبط مثلا الكهن. فقال حتى يبلغ الجدر حتى يبلغ متاعه هذا. ولان هذا يحطون فيه احجار حتى انه يحكر الملوك. لانه لو كان مثلا ما حطوا الشيء هذا نزل الى المطمن وصار به مثلا قدر ذراع والاعلى ما جاء شيء من المابد. فهم يكسمونه ويباسون هذا ينزل من ذا على ذا ينزل من ذا على هذا لما يتساوى بالشر. يسوونه مدرجات. نعم. وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. نعم لكل واحد يعطى مثلا حصته وهو يتصرف فيها كيف يشاء. نعم سواء حصته مثلا يعطى مثلا النهار وهذا يعطى مثلا الليل أو يعطى 3 ساعات من النهار وثلاث ساعات من الليل أو هكذا. وكل يعطى على مقدار نفقته وكلفته. نعم اللي هو تكلف. نعم. وللإمام دون غيره حمى مرعى أن يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين. إيه نعم كون الإنسان مثلا مثل بعض الناس يحمل مثلا منطقه يقول هذه لغنمي ولا لإبلي هذا أمر ما يحل ولا يجوز. إن الإنسان يحمي قطعة من الأرض وقت الأمطار وقت مثلا الربيع ويقول هذه لي هذه أنا أبي هو اللي مثلا يبي يحشه وهو اللي مثلا يبي تخص دواب وهذا ما يجوز إلا للإمام خاصة له أنه يحمي مكان معين ما هو له خاصة. لأن الإمام يحميها لمصلحة المسلمين لأن المواشي اللي يتبعوا كلها لبيت المال فهذه لعموم المسلمين فيجوز. لأن هذا النبي عمر رضي الله عنه فعل ذلك وعثمان رضي الله عنه فعل ذلك لإبل الصدقة لإبل المسلمين الإبل اللي معدين للجهاد يجعلوا لمكان معين ما حد يجي يقول أنتم روحوا الأرض واسعة. وهذه تكون مرعى للإبل التي هي ما هي خاصة لأحد لعموم المسلمين لكن ولي الأمر هو اللي يدبرها وهي اللي بيده. نعم التي يقوم بحفظها كحفظ نعم لأنه معروف الحين حمى الربدة كانت من الحمى الذي يحمون المدينة فكانوا يحمون رضي الله عنهم لإبل المسلمين. التي يقوم بحفظها كخير الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم إلا ما لم يضرهم يحمي أرض كبيرة ويمنع الناس أو يكون الربيع قليل في ناحية معينة صغيرة ويروح يحميها كلها هذا ما يجوز يتساوون به حتى ينتهي. لكن إذا كان الأرض عامة الخير وعامة المطر وعامة الربيع ويبي يحمي جزء منها لخير المسلمين ولدواب المسلمين فهذا جائز للإمام خاصة. يعني الناس نسيان كان الناس ما عرف إنسان هو كان وقع على إنسان المهم إنه الناس ما عرف ما عرف لما روى عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم حماء البقيع حمل بقيع لخيل المسلمين رواه أبو عبيد وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه وما حماه غيره من الأمة يجوز نقضه ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرمى موات أو حمى. نعم عن مرعى عن مرعى مرعى نعم ما يجوز لإنسان مثلا ربما يكون إنسانا أو قبيلة ساكنين من هالأرض دواما في سكناها وثم يأتيهم الربيع ويمنعون الناس يقول أبد ما حد يجي إلا ويرعى إلا بكذا وكذا هذا ما يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس شرك في 3 في الماء والكلاء والنار فالناس شرك فيها لأنهم ما يملكونه ولو أن هذه بلادهم فمثلا إذا كان مثلا فرضنا إن مثلا وادي نعمان جزء منه مثلا القريش وجزء منه مثلا الهذيل وجو مثلا ناس مثلا من ثقيف يضيرعون ونزلوا يمنعونهم، لا أنتم منا، أنتم هذيل يقولون لا أنتم منا، وهذا ولا يقول أنتم ما ترعون عندنا، يقول لا الراعي الناس سوا فيه أنتم غيره، لأن النبي يقول الناس شركة في ثلاث: الماء والكلاء والنار، والكلاء هو العشب، فالناس شركة فيه، ما لكم حق تمنعون أحد ولو أنكم تكون هذه بلادكم، لأنك يعني نكر البلاد بلاد الله، اللي أنتم تحيون لكم صحيح تزرعونه وكذا، لكن الأرض اللي أنبت والله بالعشب والأمطار ما لكم تمنعون أحد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يمنع شرب البير اللي تحافر، أنت حافره وطلع به ماء ما يجوز ترد الناس لا يشربون منها، لأنك إذا رديت الناس لا يشربون منها معناه أنك منعتهم عن الرعي، لأنهم بيجون يشربون يبيرعون، فمنعك إياهم منعا للرعي، ولذلك النبي نهى عن بيع نقع البئر، فالماء في عين البئر الناس شرك فيه ولو أنك أنت اللي حافره، لكن الماء هذا ما جبته أنت، هذا من الله طلع من الأرض، ما دام في عين البئر ما أنت أنت حق من الناس أن تأخذ إلا بشيء يضرك، نعم اللي يضرك نعم لا ضرر ولا ضرار، لكن لما تجي أنت مثلا الصبح وتسقي مثلا غنمك وتسقي بعارينك هم تروح والماء فيها والبير فيها ماء، يجي إنسان يبي يسقي غنمه ويسقي بعارينه من هذا البير وتمنعه تقول لا حرام عليك منعه، خلوه يا إشرام، لأن الناس شركاء في الماء ولا يجوز بيعه ولا يجوز تعتاب عنه، نعم الماء اللي أنت تطلعه وتحطه ببراميلك ولا تحطه بسيارك هذا صحيح لك أنك تصرفه وتبيعه، لكن ما دام بعين البئر ما يجوز بيعه، نعم ولا يجوز منع الناس عنه، نعم لأنه عليه السلام شرك الناس فيه، ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو حق بمكانه ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا، نعم كذلك أيضا حتى في المسجد إذا فرش الإنسان مصلاه وحقه إذا ما أطال، أو إنسان مدرس وضع كرسيه في محل معين ما يجري لأحد أنه يجي وشير كرسيه أو هو يقعد على كرسيه، ما دامت أهل المدرس اختار هذا المكان وصار يدرس فيه، يدرس مجموعة مثلا من الطلبة أو يحفظ مجموعة من القرآن، ما يجوز لأحد يجي ويجلس المسان يقول لا أنا بدرس بهذا المكان، فهو لمن سبق سواء إذا كان في المسجد، نعم ومن سبق مناسبة هذا بإحياء الأرض ما هو نسبته لأنه سبق إلى مباح واستحق الجلوس فيه، يعني مثلا هو يتكلم عن إحياء الأرض ويتكلم أيضا عن إحياها ملكا أو استحقاق فترة معينة، فهذا من الاستحقاق فترة معينة، إذا كان هذا البئر موجود في قطعة مملوكة لشخص ما أي. فهل له أن يمنع المسلمين من أن يشتركوا في الماء أو المرعى؟ أي إذا كانت القطعة هذه ما علي حجة ولا علي سور ما يجوز، إن كانهم سورة فلا يجوز دخول أحد إلا بإذن، مزروعة بالحبوب مثلا إلا كانت مزروعة كانت محيات بجدار أو بزراعة فلا يجوز لأحد يدخل إلا بإذن منه، لكن لكن إذا كان ما عليه ضرر ما يجوز منع الناس، أحيانا بعض الناس يضعوا ناتورات المياه على مياه النبع للاستفادة، نعم بعض الناس يجيء آلات لتنظيم الماء على المزرعة إيه؟ فهل له أن يمنع الآخرين من استخدام الماء؟ مش استخدام الماء، أي ماء اللي هو طلع ولا اللي بالبير؟ ماء نبع أي جاي حاط عليه ماتورات أي زراعة الأراضي، يعني ما في شيء كله عليه مواصير، نعم هذا ما لا من حقه، هذا حق من حقه لأنه استحقه وضع الأنابيب فيه تكلف عليها بذكر فهو من حقه، لكن هذا إذا كان في عين البير ما يمنع أحد، لا بس في عين الناس وفي إنسان اللي في مزرعة طالب في العين موية ما ذكر الأخوة جاء واحد ما بين وحط الموضوع على هو يجب أن العين هذه يستي مزرعة أي يصح لكن هو فيه ضرر على الناس مال إيه الناس ضرر على والعين هذه مشتركة ولا إيه مشترك الناس وهو مال الشيء وهو مالهم مزرعة مالهم لا ما يجوزه إلا بإذنهم لأنه يبي يدخل محلاتهم ويمنع الإنسان أنه يدخل ملك غيره إلا بإذنهم ولا يجوز له يضايقهم لكن لا صار مثلا هم أشقوا وانتهوا وبقي بالبير ماء ما لهم حق يمنعونه إن كان عين ماشي مستمر وهم يسكون باستمرار ليل ونهار فلا يجي واحد يضايقهم وهم لا هذا ما يجي الحالة دي نعم ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة اي نعم هذا كل الاشياء المباحة رباط مثلا ولا مسجد وجلس مثلا في محل معين او رباط وسكن فيه مجعول مثلا طلبة علم للفقراء او محل مثلا موضوع في البر لابن السبيل مثلا من مر سكن فيه فمن مر سكن فيه هو احق بمذنب فلا يجي واحد ويطلعه منه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد أربطة بنا يعني أربطة يعني غرفة في بنا يعني إيه؟ يعني الأوقاف دي الرباط اللي موقف إن كان له ناظر لابد من إذن الناظر الناظر هو الذي تولى الشيء هذا إن كان ما له شيء مثل ما يوضع بعض الناس في الطرقات يضع مثلا له رباط وحجار ومنظمهم حقا فيها ناس ينظفونه من مر سكن فيها مجانا هذا ما أحد يرده ولا أحد يمنه سلطه أحد بالسكن أما إذا كان مثلا محل مثل ما هم الأربطة الموجودة مثلا في المدن وموجودة مثلا في البلدان هذه لابد لها مسؤول عنها فالمسؤول هذا هو اللي ينظم الشيء هذا هنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هجم أبو صبية النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته باب خراج الحجة نعم الضريبة هذه تسمى ضريبة يكون إنسان مثلا عنده غلام مملوك عبد مملوك عنده له مثلا واحد أو اثنين أو ثلاثة وهو ما هو بحاجة خدمتهم له انه مثلا يقول لهم انت عطن كل يوم ريال ولا ريالين وروح يشتغل واللي تحصل لك انت لما انك تبذل كل يوم ريالين الباقي لك هذا جائز اذا كان عبد له مالكه واستغنى عن خدمته فيه يقول له روح يشتغل عند الناس وكل يوم جيب لي مثلا ريالين ولا 5 ريال ولا 10 ريال اشتغل والباقي لك هذا لا باس هذه هي اللي تسمى ضريبة والنبي عليه الصلاة والسلام لما حجمه أبو طيبة عطاه النبي عليه الصلاة والسلام صاع من تمر وقال المواليه خففوا عنه من أجل أنه خدم فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخدمة فهذا جائز وروى أن الزبير رضي الله عنه كان عنده 1000 مملوك وله بحاجة خدمتهم كان يشتغلوا كل واحد يجيب لنا كل يوم 1 درهم ويكفي فصاروا يجيبوا له كل يوم 1000 درهم والباقي لهم لأنه يشتغل الواحد بدرهمين بثلاثة بأربعة بخمسة وهم متفاوتين إن أحد يشتغل باليوم درهمين وإن أحد يشتغل ب5 ريال قال لما أنا مكلفكم البازي لكم ما أنا بيضيق عليكم لكن بس كل واحد يجيب لي درهم واحد باليوم ويسد فكانوا يجيبونه كل يوم 1000 درهم لأنهم 1000 مملوك وهم يشتغلون عند الناس وهذا جائز ما في بأس نعم أقول ما يفعل بعض الناس يستخدمون عمال على هالصورة لا استخدام العمال غير هذول أحرار يستخدم عمال مثلا يأخذ من الدولة على أن عنده مشروع ولا عنده مؤسسة ويستخدم له 50 أو 60 عامل ولا جاد الشرف قال روحوا واشتغلوا كل يوم نجيبوا لك كذا وأنا بكذا هذا ما يجوز هذول أحرار ما يجوز أنه يستغلهم أو على صنعة معينة يفتح محل خياطة أو محل حلاقة أي ويقول أبي منكم بالشهر 1000 ريال. إيه لا بس إذا كان في محله. في محله الخاص. في محله نعم هيأ لهم محل. مثل خياط أو نجار أو حداد جاب له مثلا أو مثلا سمكرة سيارات أو هندسة أو كذا جاب له مثلا 15 أو 20 وحط لهم مثلا المنجرة ولا حدادة ولا مثلا ورشة ولا كذا وخلهم يشتغلون. نعم نعم وقال لهم مثلا أنتم مثلا اشتغلوا بالنصف ولا بالربع ولا كذا والباقين هذا لا بأس بذلك لأنه هيئ لهم المحل وهيئ لهم العمل. لكن هذا مثلا خلي يروح ويشتغل عند الناس يوما يشتغل ويوما ما يشتغل ويشرط عليه أنه كل يوم يجيب له مثلا 200 ريال ولا 300 ولا 500 ريال قد لا يشتغل هالشهر هذا كله منين يجيب له؟ ودول أحرار ما له حق أنه يشتغله. لكن هذا إذا جابهم وهيئ لهم لأنه هذا خسر من ماله هل يهيئ من الورشة ومن غيره أو مكاين خياط وسكنهم وقال اشتغلوا خيطوا الثوب ب20 وما جاء ما هذه اجركم وما زاد عن 20 تروا لكم ما أبغى أو أنا وياكم أنصاف لهم بعضهم أحسن عليكم قد لا يقول هذا يقول إيه؟ هذا المحن ولي بالشهر 1000 فقد يحصل 1000 وقد يحصل أكثر إلا كان المحل محله إلا كان المحل محله والآلات له فهذا لا بأس. لا الشيخ المحل مو محل يقول له تشتغل في السنة مثلا 10,000 أو 20,000 يقول له في السنة تبدأ 10,000 يعني السائل الدكان من عندك والبيع وشير أنا أبغى في السنة 10,000 ما فهمت شو قلت يقول لك أنا في السنة أبغى منك 10,000 بالسنة أي نعم 10,000 يعني أفتح دكان أي عمل تعمل أنا مالي دخل لكن أنت تفتح له الدكان لا لا ولا شيء ما هو تدفع لي 10,000 نعم. لا لا هذا ما يمكن هو ذا هو ذا يعني لا لا هذا فرق بين الدكان إلى منك أنت استأجرته وضعت فيها الآلات اشترت فيه مكاين خياطة أو عملت هذا الورشة واستأجرت محله أو عمرته ووضعت فيه ووردت الآلات وخليتهم يشتغلون بأيديهم أما إنك تجيبه وتتركه وتقول له رح يشتغل وسوي كل شيء عليك جيب لي 10 لا ما يفهم. لو جبت العامل لو جبت العامل وعطيته راتب 500 ريال لو جبت العامل وعطيته راتب 500 ريال في الشهر تعطيه راتب شغلت عن جماعة مثلا في الشهر 700 هل يجوز ولا لا؟ يعني أنت تدفع له كذا وكذا إذا صار عندك شغل شغلته وإذا صار ما عندك شغل شغلته عند غيرك هذا لا بأس تدفع له هالشيء أنت فأمر له الشيء هذا وأنت تشتغل ولا منك صار ما عندك شغل اليوم خليته يشتغل عند جارك ولا عند آخر بس ما يكون شغل أكلف من شغلك مثل عملك هذا لا بس عامل شغله لشهر شهر في ماسك اي المهم انه يكون عمل حتى لو فيه في المهم انه يكون عمل معتاد ما تحمله شيء فوق طاقته هنا باب خراج الحجام فأنت عليك الكفارة ما كان خلفوك جاك من غير تشعر وتصغر فلا عليك إذا كان من غير تشعر ما عليك لا ما عليك شيء باب خراج الحجام. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. نعم يعني ماذا بيان أن أجرة الحجام ما فيها كراهية شرعية إلا أنها الكراهية من حيث انه ما يستحب للانسان الحر العزيز النفس انه ياكل ثمن الحجامه، لان هذه مهنه رديئه فلا ينبغي للانسان ان ياكلها. فلو مثلا انسان حجم واعطي شيء ينبغي انه ما ياكله ولا يعطيه مثلا اولاده، مثلا يعطيه مثلا يوكله مثلا خادمه ولا على فل دابته ولا بنزين لسيارته، فهو احسن مصيرته هو ياكله. لانه جاء في بعض الاحاديث ان كسب الحجام خبيث، فالشيء الخبيث ما ينبغي الانسان ياكله، ولو ان معنى خبيث انه ما هو محرم معناه انه ردي ودناءه فلا ينبغي للانسان. وكسب حجام فقل خبيث سحت بذا قد جاءنا الحديث، اكلا لحر ليس بالملائم يطعم للرقيب والبهائم. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراج. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه أمر له بصاعين أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. باب كسب البغي والإماء وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. نعم، هذا الكسب اللي عاد يكون نتائج شيء محرم هذا خبيث ومحرم لا يجوز أكله. مهر البغي حرام، الشيء اللي تأخذه الزاني على زناها هذا شيء محرم، أو اللي تأخذها المغنية على غناها هذا شيء محرم، أو الذي يأخذ مثلا اللي يعمل الصور ويصلح الصور هذا محرم. فكل شيء يعمل على شيء محرم هذا خبيث محرم ولا يجوز أكله وكذا. أو مثلا إنسان ساحر حرام ما يأخذ من الناس، أو إنسان كاهن كذلك محرم، لأن كل هذه أشياء محرمة. فكل شيء محرم فثمنه حرام سواء عمل يد أو قيمة شيء، مثل قيمة خمر ولا قيمة دخان ولا قيمة من الأشياء المحرمة. أو إنسان يحلق اللحية لحاء الناس حلاك ومن جو حلق لحيته، حرام عليه يأخذ الأجر، لأن هذا معصية، هذا معصية كونك تحلق لحية إنسان ولو أذلك ولو قالك يحلق لحيته هذا محرم، فلو أخذت أجرة على حلق اللحية فهو محرم. فكل هذه الأمور الأشياء التي تعمل على شيء محرم هي محرمة ثمنها سواء على فعل أو قيمة شيء محرم مثل قيمة الخمر أو قيمة الدخان أو نحو ذلك. إذا كان يعني إذا حلق رأسه ويقول حكب هذا يحلق الرأس لا بأس ويأخذ على الرأس ثمن، لكن غيره لا. يا شيخ شيء محرم أي يقول حلق لحيتي هاك فلوس ها؟ اي نعم. ما حلق، ولا اعطيني 1000 ريال يقول لي حلق. الحمد لله. والله في الحمد لله. قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، غفور رحيم لهن ما هو للمكره، المكره ذا متعمد، لكن هذول اللي ما بيديه الحيلة. ولذلك جاء في بعض القراءات فإن الله إن أردنا لتبتغوا عرض الحياة ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. نعم. وقال مجاهد: فتياتكم إماءكم. نعم، لأن هذا كان في الجاهلية ما يرون إذا المملوكة ما يستعيبون عليها الزنا، أما الحرة ما يمكن أن تزنى حتى أنهم على شركهم وجهالتهم وضلالهم. النساء الأحرار ما يمكن تزني، لكن الزنا بينهم فاشي وكثير، لكنه بالإماء بس المملوكات، أما الأحرار ما يمكن، هذا عيب كبير عندهم، ولو بيحصل منها هذا شيء اقتله ونية ولا يمكن يقع شيء هذا. ولذلك لما إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله يأخذ البيعة على النساء، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنة يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فلما قال هذا قالت هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها قالت تأخذ علينا إنما نزني، هل يمكن تزني حرة؟ ما يمكن هذا، لأن هذا ما عندهم. لكن هذا اللي يقع من الإيمان، فهم كانوا يكرهون ويصير عنده الواحد مثلا 3 أو 4 أو 5 أو 10 إما مالكهم ويأمرهم يروح يزن حتى يكسب له يجيب له فلوس. فهذا اللي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يبتغي الله بعد إكراهين غفور رحيم. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومال البغي وحلوان الكاهن. حدثنا نعم ثمن الكلب، الكلب محرم بيعه وشراءه، فالنبي حرم بيعه ونهى عن ثمنه، ولا يجوز الإنسان أنه يبيع كلبه يأكل ثمنه، محرم لأنه محرم بيعه. عن مهر البغية اللي هو مهر الزانية، وعن ثمن الكلب الذي هو محرم، وحلوان الكاهن اللي يأخذه الكهان على كهانته، يأخذ الكاهن على كهانته، فهذا شيء محرم أيضا. نعم شيخ، لو واحد اشترى قرد الأطفال يلعبوا به حطه في البيت، هذا حرام ولا قرد؟ ما القرد ما ورد فيه نهي عنه، لا ورد. لكن إن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، هذا الآية للإيماء. إيه للإيماء، وإن لم إكراهن غفور رحيم لهن، لأن المكرهات. نعم قوله إكراه يعني كأنه قوله ولا تكرهوا فتياتكم، يعني لو هن بدون إكراه هذه إيه، لكن هو محرم عليه ما في شك، هذا محرم ومنهي عنه، ولكن فهذا بيان الواقع، واقعهم انه يلزمونهم علشان ان يحصل لهم فلوس، بيان الواقعهم، والا فهو محرم لهم ولهم. اجر القاضي والكاتب والموظف في محكمة مثلا لا تحكم الاسلام، اجر القاضي او كاتب او موظف في محكمة لا تحكم الاسلام، يعني يحكمون بالقوانين الوضعية، هذا أجرته ما تصح، ما يصح هذا، لأن هذا شيء محرم. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أو الفاسقون والظالمون، لا يجوز. بس هذا مو في أيديهم، أمر مو في أيديهم، هو صحيح ما هو في أيدي، لكن هل أكرهوا على هذا ولا جايين يدورون الرزق؟ يدورون الرزق، أبواب الرزق كثيرة، يدور الرزق المباح، ما يجي الرزق المحرم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. باب عسل الفحل. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. نعم ما يجوز للإنسان إذا كان عنده فحل، عنده جمل أو عنده مثلا ثور أو كبش، والناس يحتاجون له من أجل أنه ينزو على مواشيهم، ما يجوز للإنسان أنه يأخذ ثمنا عنه، لأن النبي نهى عن عسب الفحل. فلا يجوز أنك مثلا تقول هذا الجمل هذا أنا ما تجيب ناقك ويضرب هذا الجمل إلا بكذا وكذا، هذا ما يجوز، أو الثور أو مثلا الكبش أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا بد أنك ما يجوز أنك تعتاض عنه، ما يجوز أنك تأخذ عنه ثمن يأكله حين ولا أكله ولا أعطاه الأكل، وش عليه من أنفسهم يجيبون له ما يخالف، لأنهم ربما أنه مثلا يحتاج إلى هذا الثور يأخذه وخليه عنده مثلا بحوشه 3 أيام 4 أيام ويأكل علف مع دوابه، ما في بأس هذا. نعم ما في بأس. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، قال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشبر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إذا استأجر الإنسان مثلا هذا البيت، أو استأجر مثلا هالبستان يزرع مدة 5 سنوات 10 سنوات، ثم توفي مثلا المالك بقي المستأجر، ما يجون ورثة المالك يطلعونه إذا كان بينهم مدة، استأجروا 5 سنوات ثم بعدين المالك توفي وبقي للمستأجر 3 سنوات، ورثته ما يطلعون، ما يطلعونه لما يتم مدته، وإن كان الريع لهم واستحقاق الأجر لهم لكن ما يطلعونه ويبقون على ما كانوا عليه ولا يحتاج تجديد عقد. وذلك والدليل على هذا ما ذكره البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وملك خيبر وقسمه بين أصحابه كل صار له محل معروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجر اليهود على أنهم يزرعونه بالنصف، نصف الثمر للمسلمين ونصفه لليهود في مقابل عملهم، أجرهم على هذا. فكان النبي يرسل من قبله من يخرص النخيل خراص وهي من خلاء، وإذا من استوت أخذوا نصفه. النبي فعل هذا ثم توفي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعده أبو بكر، ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه، توفي وهم لهم حق بالخيبر